بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وبعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين الأمين، وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. إن قد بدأنا في هذه المسألة ألا وهو تعريف، ألا وهي تعريف أصول الفقه باعتباره علما على فن مخصوص. وقلنا إن قول المصنف طرقه أي أدلته، قلنا إنه قد اعترض على هذا الكلام باعتراضين. الأول أن الضمير في قوله طرقه إلى أي شيء يعود، فكما بين الشارح أن المراد الطرق يعني طرق الفقه، فهل يمكن أن يعود إلى الفقه باعتباره جزءا من العالم اللي هو أصول الفقه؟ طبعا قلنا هذا إيه ممنوع، وقلنا إن الجواب أحد جوابين: إما أن نقول إن الضمير ليس عائدا على الفقه بمعنى أنه جزء العلم، ولكنه يعود إلى الفقه المشار إليه للعلم اللي هو أصول الفقه. فأصول الفقه هذا العلم يشير إلى علم الفقه الذي بني على أصول الفقه، ويكون الضمير عائدا على هذا الفقه المشار إليه من أصول الفقه. أو يقال في الجواب الثاني إن الضمير يعود على أصول الفقه باعتبار المعنى الإضافي، فيكون في الكلام استخدام، فيكون في الكلام الاستخدام. طيب الاعتراض الثاني هو الاعتراض بأن تعريف أصول الفقه لأنه طرق الفقه يعني أدلة الفقه على سبيل الإجمال. قلنا الاعتراض مبني على أن هذا تعريف لأصول الفقه للموضوع. قلنا أن موضوع العلم ليس داخلا في العلم، وهذا الاعتراض يقول بأن كان المفروض أو حق المصنف أن يعرف أصول الفقه بأنه القواعد المكونة لذلك العلم، أو إدراك تلك القواعد أو الملكة الحاصلة من مزاولة تلك القواعد. وقلنا أن الجواب عن هذا الإيراد أنه ليس المراد من طرق الفقه في هذا التعريف الأمر والنهي، ولكن وما إلى ذلك، ولكن المراد من طرق الفقه القواعد الكلية التي موضوعها الدليل الإجمالي زي الأمر زي النهي، والتي محمولها حال من أحوال ذلك الدليل الإجمالي. طيب ثم قلنا إن قوله على سبيل الإجمال ده حال من الطرق، طرقه على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال حال من الطرق أي حالة كون تلك الطرق على سبيل وصفة هي الإجمال، أو هي إجمالها أي عدم تعيين متعلقها. وقلنا إن وصف القواعد بالإجمال لا يعني إنها غير واضحة، يعني احنا قلنا الإجمال في اللغة معناه الخلط، والإجمال في الاصطلاح معناه عدم الإيضاح، لكن هذا المعنى اللغوي ليس مرادا، والمعنى الاصطلاحي ليس مرادا، لكن المراد هو لازم المعنى الاصطلاحي، ولازم المعنى الاصطلاحي هو عدم التعيين. يعني المعنى كده ان انا لما اقول الدليل الاجمالي يعني الدليل غير المعين، يعني الدليل الذي لم يلاحظ فيه جزئية معينة من خصوصه، يعني الدليل الذي ليس تفصيليا، لان التفصيل فيه تعيين، ولكن المراد بذلك الدليل الكلي يعني مطلق الامر ومطلق النهي. فبحث الاصولي في الدليل الاجمالي فهو يبحث في احوال الامر، ولا يبحث في احوال امر معين. لما يجي يقول والله الامر النهي هنا كده بيبحث احوال مطلق امر، لكن مش بيبحث حال امر معين مثل قوله واقيموا الصلاه أو هاتوا الزكاة، ولكنه يبحث أحوال الأمر مطلقا بقطع النظر عن التفصيل. طيب، وقلنا أن الإضافة في قوله على سبيل الإجمال، الإضافة بيانية يعني على سبيل هي الإجمال. الشيخ بيقول كمطلق الأمر، الشارح كمطلق الأمر والنهي، قلنا أنه أراد بقوله كمطلق الأمر والنهي أراد بذلك القاعدة المشتملة على الأمر والنهي، أما هو بيمثل للطرق الأمر والنهي، وأنه لا ليس المراد الأمر والنهي ولكن المراد القاعدة، لأن الأمر ده بيمثل جزء منها، اللي الأمر يمثل فيها إيه موضوعا بتلك القاعدة، بدليل الأمثلة التي ذكرها أو ذكر فيها حيثية البحث. فهو لما قال لك مطلق الأمر إنما يقصد القاعدة التي موضوعها الأمر ومحمولها حال من أحوال الأمر، مثل قاعدة الأمر الوجود مثلا. ولما نقول لك مطلق النهي يعني القاعدة التي موضوعها النهي ومحمولها حال من أحوال ذلك الموضوع أو النهي، مثل قاعدة النهي للتحريم. طيب، نقول كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن أولية. طبعا هذه معنا الكلام على الأمر والنهي وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على الإجماع اللي هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم على القياس اللي هو الحاق أمر بأمر بجامع بينهما، وعليه برضه نتكلم على الاستصحاب. فبيقول من حيث البحث عن أولية بأنه للوجوب اللي هو الأمر للوجوب، والثاني أنه للحرمة، والباقي أي اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع للاستصحاب بأنها حجة، يعني يصح الاحتجاج بها ويصح الاستدلال بها، ولكن كل يستدل به بحسب شروط الاستدلال به المذكور في موضعه. طيب، يقول لي وغير ذلك، وغير ذلك معطوف على مطلق الأمر، يعني يقول لي كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وانتوا عارفين لما يكون عندي مجموعة من المتعاطفات وتكون معطوفة بحرف الواو يكون دائما العطف على أول مذكور. أما يقول لك جاء عمرو وخالد وزيد ومحمد، فالأول حاجة ذكرتها هي عمرو، يبقى كله معطوف على عمرو، بخلاف سائر أدوات العطف بيكون العطف على السابق على أقرب مذكور. بس هو المعنى واحد، معنى الواو غير معنى هل، اتكلم معنى العطف، معنى العطف واحد، الاعراب واحد، مش الاول مذكور يعني، لان هو الواو اللي تفيد مطلق الجمع، فهو لما ذكر مثلا في المثال بتاعنا جاء عمرو، فالمستفاد من الواو ان ما تلا عمرو كله يعني في مطلق جمع المذكورات تاليا الى ايه؟ الى عمرو، ولكن مش عطف ده على الذي يسبقه لا او مجرد الواو كده عمرو ايه واي حاجه تانية بعد كده وكل ما سياتي بعد ذلك مجموعه الى عمرو لا لا مش الترتيب في جوابه كل ده ممكن يبقى الترتيب مستفاد من قرينه خارجيه لكن في الروايه لانها حجج وغير ذلك فده قلنا معطوف على الامر وذلك اسم الاشاره بيشير الى ما ذكر من الامر وما معه يقول ايه كمطلق الامر والنهي وكذا فبيقول له وغير ذلك قلنا غير ده معطوف على الامر وذلك ده بيشير الى ايه يشير الى الامر وما جاء مع الامر اللي هو الامر والنهي والاستصحاب وفاية النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع. في في اصول اخرى مسبوق اصول مختلف فيها يعني انا اقول على مثلا في اصول على مثلا الشافعي مختلف فيها زي مثلا الاستدلال باقل مقيل مثلا طيب أراد بالغير إيه؟ أراد بالغير باقي المساج قروا زي المطلق والمقيد والعام والخاص وما إلى ذلك قال لي مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل برضو الإضافة هنا بيانية يعني بخلاف طرقه على سبيل اللي هي التفصيل وهنا التفصيل هيقابل ايه هيقابل الدليل التفصيلي هيقابل الدليل الإجمالي فالدليل التفصيلي هيكون في تعيين المتعلق لأن في الحالة الدليل التفصيلي بيكون الدليل مرتبط بحكم معين بخلاف مطلق الأمر لكن لما يقول مثلا وأقيموا الصلاة يبقى هنا ده دليل تفصيلي لأنه بيتعلق بحكم معين اللي هو حكم الصلاة اللي هو وجوب الصلاة مثلا فهذه بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان هنا برضه نفس الكلام ممكن يقال او يعني اعتراض شبيه بالاعتراضات السابقه ممكن يعترض به على قوله نحو اقيموا الصلاه ولا تقربوا الزنا وصلاه صلى الله عليه وسلم في الكعبه هو دلوقتي بخلاف طرقية على سبيل التفصيل واحنا قلنا المراد من الطرق القواعد فالأمثلة التي ذكرها هو أقيموا الصلاة ليست قاعدة ليست قضية وإنما قالوا مثل وأقيموا الصلاة طبعا هي في ذاتها لما تأمل الآية طبعا هتكون في ذاتها قضية من القضايا أو لكن هو لم على القضية التفصيلية القضية التفصيلية المفروض يكون موضوعها الدليل التفصيلي لكن طبعا الدليل التفصيلي نفسه ممكن يكون مشتمل على قضية ما لو الشرع مثلا قال مثلا الصلاة واجب ودي قضية لكن الآن هو بيمثل للقضية التفصيلية يقول بخلاف طرقية على سبيل التفصيل فلما هو بيمثل للقضية التفصيلية يبقى المفروض انه يذكر ايه يذكر القضايا فممكن ان هو يجاب لان هو لم بس انا هما فكان الشيخ بيقول دلوقتي والله احترزنا عن مطلق الامر بالدليل التفصيلي اللي هو او الامر التفصيلي ومثاله هو اقيم الصلاه. يقول كاننا احترزنا عن مطلق الامر بالدليل التفصيلي هو اقيم الصلاه واحترزنا عن الدليل الاجمالي اللي هو المقصود به القاعده اللي موضوعها الدليل الاجمالي زي مطلق الامر احترزنا عن مطلق الامر بالدليل التفصيلي مثل واقيم الصلاه واحترزنا عن مطلق النهي بقوله ولا تقربوا الزنا واحترزنا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنحو او بمثل صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبه. فده دليل تفصيلي. طيب بخلاف طرقية على سبيل التفصيل نحو اقيموا الصلاه ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه واله وسلم في الكعبه كما اخرجه الشيخان والاجماعي على ان لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب وقياس البر على الارز في امتناع بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها. فليست يعني كل هذه المذكورات فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا. فهذه المذكورات اللي هي الأدلة التفصيلية وأقيموا الصلاة ده ليس من أصول الفقه، وآتوا الزكاة ليس من أصول الفقه، ولا تقربوا الزنا ليس من أصول الفقه. بعدين الشيخ بيقول وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا هذا جواب من الشارح على اعتراض حاصله أن هذه المذكورات بعضها يذكر في كتب الإيه؟ أصول الفقه. يعني كان واحد بيعترض يقول والله لما نفتح كتب أصول الفقه بنلاقي فيها إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبنلاقي فيها ولا تقربوا الزنا. إذا إزاي أنت بتقول مش من أصول الفقه؟ فهنا الشيخ أجاب قال إيه؟ هي إذا ذكرت في كتب الأصول إنما تذكر على سبيل التمثيل. فده جواب اعتراض حاصله أن هذه المذكورات قد وجدت في كتب الأصول، فأجاب أن هذه الأمور إنما ذكرت لأجل التمثيل لا لكونها من أصول الفقه، وإنما للتمثيل والبيان. فأي مثلا يمثل لهذه القاعدة اللي هي قاعدة مثلا الأمر للوجوب فيقول والله أنا عندي الأمر زي وأقيم الصلاة، وبعدين يبتدي يوضح ازاي الفقيه بيستخدم القاعده الاصوليه، فبيقول له الفقيه بياخد القاعده الاصوليه بانه هو بياخد القاعده الاصوليه اللي هي الامر الوجوب ويجعلها قضيه كبرى في قياس من الشكل الاول صغراه عباره عن قضيه موضوعها هي موضوع الدليل التفصيلي او الامر اللي هو الايه التفصيلي ايوه ومحمولها لا هي قضيتين. القضيه الاولى هو واقيم الصلاه امر، فانا عندي هنا اللي واقيم امر الموضوع الدليل التفصيلي والمحمول الدليل الاجمالي، وبعدين هي القضية الكبرى القاعدة الأصولية اللي هيكون موضوع دليل إجمالي ومحمول حل أحوال ذلك الأمر. فيقول كده وأقيموا أمر، دي مقدمة صغرى، وكل أمر للوجوب دي مقدمة كبرى، تبقى النتيجة إيه؟ وأقيموا للوجوب يعني الصلاة واجبة. إيه؟ طيب واضحة دي ولا لا؟ سنة. أي اعتراض؟ لا، هو الشيخ بيقول إيه؟ بيقول فليس من أصول الفقه هذه المذكورات. وبعدين لما قال فليس من أصول الفقه ممكن يعترض عليه يقول إزاي ليس من أصول الفقه وهي مذكورة في كتب أصول الفقه؟ فقال وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا فبيرد على الاعتراض بأن ذكر هذه الأشياء في كتب أصول الفقه لا لأنها من أصول الفقه ولكن لأنها إيه؟ تذكر على سبيل التمثيل. تمام؟ نعم. يراد المصنف هذه العبارة بهذه الطريقة وإن ذكر بعضها في كتبه هذه الطريقة هذا لأنه قدر الجواب يعني في عقله يعني أصلا قدر الاعتراض ذكر بعضها في كتبه تمثيلا ده على طول بيشهد اللي فيها تراب يرد عليه فبيقول لي والله لا ده هذه المذكورات ذكرت على سبيل التمثيل والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة ده تعريف المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة بخلاف الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة. وأنا لما بجيب شاهد مثلا من لغة العربية ده جزء من الجزئيات مثلا عشان أثبت قاعدة معينة ولما بجيب مثال جزء من الجزئيات لإيضاح القاعدة الفرق ده جزء من الجزئيات الفرق ان المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة اما الشاهد فانه جزئي يذكر لإثبات القاعدة. شاهد المثال ليس من اصول الفقه. لا انا بوضح الفرق بين المثال والشاهد. لكن لو جاب شاهد مثلا على ان على قاعدة مثلا لغوية يحتج بها في اصول الفقه يبقى الشاهد ده جزء برضه ده يكون من اصول الفقه لانه اللي من اصول الفقه اللي هي مسائل اصول الفقه. طب ومسائل اصول الفقه عباره عن ايه؟ عباره عن قضايا كل قضيه منها موضوعها دليل اجمالي. لكن الشاهد جزء احنا في اصول الفقه ما بنتكلمش على جزئيات. طيب طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها كيفية الاستدلال بها دي معطوفة على طرقه يعني على طرق الفقه فيبقى أصول الفقه هو عبارة عن طرق الفقه على سبيل الإجمال زائد كيفية الاستدلال بها يقول لي استدل بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها يعني من حيث التفصيل من حيث الجزئيات المعينة لأن احنا قلنا التفصيل المقصود به الجزئيات المعينة هو دليل التفصيل يعني بيتكلم على مسألة معينة بيتكلم على حكم بعينه يقول لي من حيث تفصيلها يعني من حيث ايه من حيث جزئياتها المعينة المفيدة للأحكام مثل أحكام معينة وجزئيات معينة زي مثلا أقيم الصلاة ده تفصيلي لأنه بيتكلم على مسألة معينة أو على حكم معين اللي هو وجوب الصلاة فده الأمر اللي هو أقيمه ده جزئي من جزئيات مطلق الأمر. طيب ده الشيخ ما بيقول لي من حيث تفصيلها ده برضو إيه جواب على اعتراض. إيه الاعتراض ده؟ إن ممكن واحد يقول والله كان على المصنف أن يقول إن وكيفية الاستدلال بجزئياتها لأن القواعد نفسها لا تعارض بينها. يعني قاعدة الأمر الوجوب هل هي تعارض قاعدة نهي التحريم أو قاعدة الأمر للوجوب؟ هل هي تعارض مثلا قاعدة الأمر على التراخي أو المفاوضة؟ ولكن بيحصل التعارض بين القواعد فين؟ بيحصل التعارض في جزئية معينة. يعني يكون عندي هذا الجزئي المعين يندرج تحت قاعدة ويندرج تحت قاعدة أخرى، إن هو يعني تتجاذبه قاعدتان. فهنا بيحصل تعارض من القواعد في مجال العمل، إن كل قاعدة تطول هذا الجزئي. في بعض الجزئيات بتكون هي مندرجة تحت قاعدة، وفي بعض الجزئيات بتكون مندرجة تحت قاعدتين. يعني مجال عمل القاعدة الأولى بيتناول هذا الجزئي، ومجال عمل القاعدة الثانية بيتناول هذا الجزئي. يا ترى نوع من هذه القاعدة ولا تلك القاعدة؟ فالشيخ هنا يبين ان التعارض انما يكون من حيث الجزئيات، من حيث الادله التفصيليه، لكن القواعد في انفسها لا تتعارض، بل التعارض يحصل من حيث الجزئيات. زي مثلا في النحو عندك ما تيجي والله قاعده زي قاعده الصفر، هل هي بتتعارض مع قاعده العدد؟ مش تعارض. لكن ممكن بقى ايه اما اجي انظر المثال زي اقول ايه جاء ايه جاء مثلا رجال خمسة ولا رجال خمس. فهنا لما اجي انظر لهذه الجملة جاء رجال خمس او جاء رجال خمسة، الاقي ان قاعدة العدد بتتناول هذه المسألة، وبالتالي لابد ان ايه تحصل مخالفة في التذكير والتأنيس بين العدد والمعدود، فهتقول جاء رجال ايه خمسة. لكن في نفس الوقت ان قاعدة الصفة والموصوف بتتناول هذه القاعدة، لان الرجال موصوفون بانهم في قاعدة الصفة والموصوف بتقتضي ايه المطابقة بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيس، فيبقى في الحالة يقول جاء رجال خمس. عشان يبتدي يقول لك والله في الأعداد من 3 إلى 10 إذا تقدم المعلول إلى العدد جاز الوجهان. جاز الوجهان ليه؟ لأن هذا الفرع قد تجاذبته إيه؟ قاعدتان. أحيانا بنضطر إن إحنا نلحقه بإحدى القاعدتين، أحيانا وفي أحيان بيكون مفيش ما يدعو أو ما ليس هناك ما يضطرون إلى هذا الإلحاق وتجاذب القاعدتين للفرع على السوية، ومفيش مشكلة ان احنا نعمل القاعدتين. فبقول خلاص مثلا المثال بتاعنا ده ممكن عايز تذاكر عايز تؤنس عايز تراعي القاعدة الاولى انت حر، عايز تراعي القاعدة الثانية برضه انت حر. لكن قاعدة الصفر والموصوف وقاعدة العدد والمعدود لما ننظر هذه القواعد فيزيائية مفيش تعارض بينها، لكن هيحصل فين الاشتباك في الجزئيات. عشان كده الشيخ بيقول لي من حيث تفصيلها عند تعارضها، يعني ايه؟ يعني تعارض تلك الطرق من حيث التفصيل. مثال كده للتعارض، قال لي زي تعارض حديث البسمله مع حديث الحمدله. فحديث البسمله بيفيد ايه؟ ان الابتداء انما يكون بالبسملة، وحديث الحمد لله بيفيد ان الابتداء انما يكون بالايه؟ الحمد لله. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه بقى؟ هو ده الجزء الثاني في اصول الفقه اللي هو ايه؟ اللي هو ايوه مقص التعارض والترجيح. فنعمل ايه؟ يعني ازاي نتصرف عند التعارض؟ فيجي مثلا مع بعض الائمه يقولوا والله طب ما احنا نحمل البسملة على الابتداء الحقيقي ونحمل الحمد لله على الابتداء الاضافي. تمام. يقول لي عند تعارضها لكونيه ظنيه من تقديم الخاص على العام. دي كده امثله ابتدى الشيخ يذكرها لبيان كيفيه الاستدلال. فقال لي لما الاقي مثلا الدليل الخاص والدليل العام فكيفيه الاستدلال بهذه الطرق ازاي؟ في المثال بتاعنا الخاص والعام، قال ان انا بقى ايه بحمل او اقدم الخاص على العام. العام بمعنى ان الخاص سيخرج عن حكم العام. فدي كده امثله لكيفيه الاستدلال. قال لي من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق، يعني بنحمل المطلق على المقيد وغير ذلك من مما يذكر في رقص التعارض، زي تقديم الناسخ على المنسوخ مثلا، او تقديم المبين على المجمل. طيب الشيخ يقول بعد ذلك: وكيفيه الاستدلال بها تجر الى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. الشارح بيقول هذا الكلام ليه؟ هل يعرف؟ ايوه الشارح طبعا عارف ومتاكد ان في اعتراض سيوجه الى المصنف، وهذا الاعتراض حاصل له، بيقول والله احنا يعني عارفين من كل الدنيا ان اصول الفقه ده عباره عن ثلاث اقسام. اصول الفقه عباره عن ثلاث اقسام: القسم الاول الادب، والقسم الثاني التعارض والترجيح، والقسم الثالث الاجتهاد والتقليد. طبعا الاجتهاد والتقليد ده بيذكر طبعا كده، لكن القسم الثالث هو الاجتهاد، وبنتكلم في الاجتهاد على صفات المجتهد ومن اللي من حقه ان يجتهد الى اخر ما هنالك. فانت الان التعريف الذي ذكرته اشتمل على قسمين فقط: قسم الادله لما قال لي الطرق، والقسم الثاني اللي هو ايه التعارض لما قال لي وكيفيه الاستدلال، ولم تذكر القسم الثالث. مع ان الشيخ البيضاوي لما جه عرف اصول الفقه قال: معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده بها وحال المستفيد، وذكر ثلاث حاجات اهو. وكل معظم كتب اصول الفقه بتذكر الثلاثه دول على استثناء السكي، السكي قال الادله الاجماليه وخلاص. معظم الكتب ذكرت ايه؟ ذكرت الثلاث مباحث دول. فالشيخ هنا قال لي وكيفيه الاستدلال بها تجر الى صفات من يستدل بها، ده يبقى ده جواب على هذا الاعتراض. الاعتراض اللي هو ايه؟ ان المصنف اهمل صفات المجتهد مع انها من جمله مباحث اصول الفقه، ولم يبينها او لم يذكرها في التعريف. فحاصل جواب الشارح ان المصنفه انما ترك هذه المساله ولم يذكرها، لان كيفيه الاستدلال تجر الى صفات المستدل. يقول لي كيفيه الاستدلال يبقى يعني بالبداهه كده، يبقى انا محتاج اعرف ما هي الشروط الواجب توافرها في المستدل. انا مش اي حد هيستدل، مش اي حد كده هيفتح الكتاب والسنه ويقعد يستنبط الاحكام. فقال لي والله كيفيه الاستدلال دي تجر الى الكلام على صفات المستدل اللي هو المجتهد. قال لي وكيفيه الاستدلال بها تجر الى صفات من يستدل بها وهو المجتهد، لان طبعا من الواضح ومن البدهي انه ليس كل انسان يستطيع ان يستدل مباشره، مش زي الجماعه بتوع الدليل دول. يعني احنا مثلا الازمه ده ضد الدليل، احنا مع الدليل وكل حاجه، بس مين اللي مؤهل ان هو يتعامل مباشره مع الدليل؟ طبعا هي من مشاكل هذه الطائفه، يعني طبعا مع عدم التاهل استنباط الاحكام واختراع احكام جديده واختراع محال جديده للبحث ومحال جديده للنزاع وتزييف العلم وتحريف الشريعه، احنا طبعا ما عندناش شك خالص ان الناس دي مبدله للشريعه، ما بنقولش ان هم يتعمدون هذا معاذ الله، لا، لكن يعني عامل زي الدبه التي قتلت صاحبها، هو الزبابه يعني قد ضايقت صاحب الدبه دي فراحت جايبه حجر قد كده وراحت ايه ضرب الدبانة الدبابة طارت تخيف ان هي قتلت صاحبها. يعني هم طبعا مولعون بالكلام على النوايا والقصود. فانت لما تيجي تكلم لا انتوا يعني قصدهم كذا قصدنا احنا ما قصدناش احنا قصدنا احنا بنقول يعني انتوا ناس محرفين للشريعه بتبدلوا الشريعه واحنا واخدين منكم موقف حقيقه عشان احنا خايفين على الشريعه عايزين الشريعه تنقل الى الناس كما نقلت الينا. ما يعني ولا نعلم يعني واحد من مشايخنا الا وهو ايه يعني يخشى من هذه من هذه الطريقه المنحرفه اللي هي بتغير الشريعه. لكن مرتبه الاخذ من الدين مرتبه شريفه. مين قال ان يعني يا سلام الواحد لو اجتهد كده حاجه جميله. لكن الشريعه مش كلام مباح. وبعدين ان هم كمان يعني بيحصل تزييف للحقائق في اذهان الناس عن طريق هؤلاء. اولا طبعا هم عندهم اله اعلاميه ضخمه ويعني تمويل مفتوح، فبالتالي كسرت يعني ما يحيط بالانسان كسرت ما يحيط بالعوام بتخلي بالاخر انه ممكن فعلا يستقر في اذهانهم الطريقه الايه؟ المنحرفه دي باعتبار يعني يقول لك ما تكرر تقرر. فالعام يفتح القناه دي يلاقي الكلام ده، يفتح يبص يلاقي جاره بيدور المطويه التعبانه بتاعته دي. فدي ادي مشكله. المشكله الثانيه ودي حاجات فعلا لازم ننتبه ليها، المشكله انت كل ما تقعد تلح على العام الدليل الدليل الدليل الدليل انت كده بتسقط اصول الفقه وبتسقط تماما الطرق الاجتهاديه. لانك انت بتقول العامي اصول الفقه والفقه عباره عن ايه؟ كل مساله لها دليل مباشر كده من الكتاب والسنه. يبقى رحمه الله على ايه؟ الاجتهاد. انت تقول في انت كده الاحكام الفقهيه اللي انت درستها في الكليه هل كل المسائل لها دليل مباشر كده؟ الصلاه واجبه واقيم الصلاه، ولا في عندك ايه؟ في عندك حديث، في عندك منطوق، وفي عندك مفهوم، وفي عندك قول صحابي، في عندك فعل صحابي، وفي عندك استصحاب، وفي عندك مصالح مرسله، في عندك شرع من قبلنا، وفي عندك الاخذ باقل ما قيل. مسائل بين العلماء في الاخر يا ماما يعني بتقول يعني لابد في النهايه بيرجع الكل ايه؟ الى الكتاب والسنه. بس هل كل المسائل اللي الاستدلال فيها مباشر بهذه الطريقه؟ ايه بقى اللي بيقع في وهم العامي لما كل شويه يقول له ايه؟ لا لابد من ايه؟ لابد من الدليل، لابد من الدليل. وبعدين طبعا بدون تفرقه بين يعني طرق العلماء في الاستدلال، لان هو بقى مثلا كتير منهم يسقط برضه من حساباتي طرق للعلماء، زي مثلا انهم بيحتاجوا مثلا بالحديث الضعيف بضوابط مثلا معين، بتلاقي كتير منهم يجعل الضعيف هو الموضوع سواء. يقول لك لا احنا ما ناخدش بالايه؟ بالحديث الضعيف ولا فضائل الاعمال كمان. ليه؟ يقول لك ايه؟ الكل شرعا. طب وايه فايده تقسيم الحديث الى ضعيف وموضوع لما الضعيف والموضوع شيء واحد؟ وبعدين هو الضعيف ده معناه هل معنى الضعيف ان نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم صفر، ولا نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم مرجوحه اقل من 50%؟ فده معناه ايه بقى؟ معناه ان انا اهمله تماما، ولا انا ممكن اضعه كده في الملف لحد ما يمكن ربنا يكرمني والاقي شيء اخر اضمه الى هذا الملف. انا بوريك اللي يعني العلماء بيفكروا ازاي، كل مساله بيفكروا فيها كانها قضيه من القضايا. تخيل انت عندك القاضي مثلا ولا وكيل النيابه عنده قرينه ضعيفه لا تصلح لادانه المتهم، هل بيدين المتهم بموجب هذه القرينه الضعيفه؟ طب يرميها ولا بيحطها في الملف ويخليها كده؟ جات له قرينه اخرى ضعيفه لا تصلح لادانه المتهم، هل سيصدر الحكم بناء على القرينه الثانيه الضعيفه؟ لا، يرميها ولا بيضمها للاولى؟ وبعد ما يضم الاولى بينظر للمجموع، هل المجموع ده يقوى على افاده الحكم ويستقر كده في قناعته ده ممكن يطلع الحكم ولا لا؟ فاذا ممكن وممكن، فاذا لان المجموع قد قوى ظنه بالحكم ممكن يصدر الحكم او ان هو يبتدي يوجه له الاتهام او كذا، لان العمليه لسه يروح راكنه على جنب وهكذا. فال اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل يعني ما فيش امام الا وبينزل بالحديث الضعيف بايه؟ بعين الاعتبار. فاللي بيحصل ان يجي مثلا والله حد مثلا من مجتهدي الشافعيه يقول لك والله ادي مثلا عندي مساله فيها حديث ضعيف، وعندي مساله وفي نفس المساله جالي والله حاجه زي سد الذريعه مثلا. طيب هو الشافعي بياخد بسد الذريعه؟ لا، بس هل بيعتبر هذا المصدر برضه هو العدم سواء؟ ولا بيقول يعني هو ممكن والله حقبه الحنابله والمالكيه في الاخذ بسد الذريعه يعني وجهه نظر، بس وجهه نظر مربوحه، فممكن ياخذ هذا الايه؟ او مثلا قول الصحابه، ما في الجديد ما بياخدش بيه الامام الشافعي، فبيقول والله اهو ده دليل مرجوح وعندي حديث ضعيف ممكن اضمهم على بعض، ويطلع الحكم بايه؟ بموجب المجموع. خد بالك بقى، ولا يكون هذا تصحيحا للحديث ولا تقويه للايه؟ لقول الصحابه اللي هو مثلا بيحتجش به، ولكن ده بعد ايه؟ عامل زي ايه؟ زي شبيهه كده بيه بحزبه الاعواد، العود وحده يتكسر التاني يتكسر التاني، لكن لما تضمهم على بعض يقوي بعض. تابع لمحو اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا. بالمناسبه دي كان بيقولوا ايه مره واحد على فراش الموت، فجمع ابنائه فعايز يعني ايه يقول لهم على اهميه التعاون وكده، فادى الابن الاكبر اداله ايه عود حطب فمسكه كسر، فاداله اثنين قال له اكسره كده كسره، وعايز يعني يوصله لحد مرحله انه ايه لما يديله مثلا مجموعه من الاعواد مش هيعرف يكسرها. فيقول لهم شفتوا بقى التعاون حلو ازاي؟ عارفين القصه دي؟ تمام؟ فالمهم اداله عود قال له كسره كسره، اداله الثاني كسره كسره، اداله ثلاثه اثنين قصدي كسرهم، ثلاثه كسرهم، 10 اعواد كسرهم، حزمه كسرها. قالوا له يا يابا انت يعني تعبان، انت جمعنا ليه؟ يعني ما تعبش. قالوا له عايز اقول لكم طول ما اخوك البابل ده عايش ما تخافوش من حاجه ابدا. لكن ده الحديث الضعيف اللي هو بيستدل به بانضمام شيء، لكن هل ممكن يحتج به الحديث الضعيف ده استقلالا؟ عند الجمهور ممكن في فضائل الاعمال، لان الحديث الضعيف في فضائل الاعمال لا ينشئ ايه الحكم اصالته، ولكن غايه ما هناك انه يفيد فيما ثبت ترغيبا في الفعل او ترهيبا من الترك مثلا او العكس. كذلك هل يستفاد به في الاحكام؟ هنا في تميز لمذهب الحنابله خصوصيه انه الامام احمد احتج ببعض الاحاديث الضعيفه في الاحكام، بس احنا هنا بنقول ايه يعني بعض الاحاديث الضعيفه اللي هي الامام احمد له ذوق خاص فيها نتيجه الملكه اللي عنده انه احفظ أمة النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث وأنه أدرى الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتج ببعض الأحاديث اللي هي ربما يعني قاربت الحسن أو كادت، بس يعني ليس لأحد أن يأتي بعد أحمد ممن ينتسب إلى مذهبه ويقول والله هذه حديث من جنس الأحاديث التي احتج بها أحمد، فيبقى كمان نحتج بهذا الحديث ونجعله مذهبا لأحمد، لأن ربما الأمر لو عرض على أحمد لذكر فرقا، وفي نفس الوقت إحنا ما بنسلمش لمن جاء بعده ما عنده دي تلك الملكة أو الزائقة اللي موجودة لدى أحمد حتى يحتج بمحتج به أحمد. الخلاصة ده أنا مش موضوعنا، ممكن نبقى ناخده في يعني في مستويات أعلى ونتكلم في مباحث السنة، لكن الخلاصة إن إيه في يعني طرق ومناهج للاستدلال تحتاج إلى دراية وإلى علم وإلى دربة ومسائل معقدة، فطرح ده يعني مثلا ما تصنعه تلك المبتدعة من طرح الأمور بهذه الطريقة على العوام، وتسقط في نفوس العوام قضية الاجتهاد وحرمة الاجتهاد، وتجعل الكل يتصور ويقتحم أسوار الشريعة، وكل يجتهد، وبدل ما كان عندك مذاهب أربعة عندك إيه مئات وآلاف المذاهب، وأنت فعلاً أنت لما تشوف الواحد منهم وهو بيكلمك بتحس إن إيه يعني في كيان تشريعي مستقل يمشي على الأرض، مدرسة كاملة عمالة بتكلمك وبتعترض وبتناقش ويعترض على الإمام بكذا ويعني أي كلام. ما علينا، لسه واحد امبارح بيحكي لي إن جاله جه لأحد أحد يعني معارفنا جات له يعني امرأة من هذه الطائفة وبتقول له يعني انتوا عمالين بتخلفوا السلف الصالح ليه؟ وجاية بتنكر انكارا شديدا يعني. فقال لها ازاي؟ قال لها قالت له انتوا بتخلفوا ابن تيمية. فقال لها هو ابن تيمية ده سلف؟ قالت له ايوه طبعا ابن تيمية ده من السلف. قال لها طيب من السلف ازاي يعني؟ في القرن كام؟ قالت له في القرن الثاني. انا بحكي لك الواقعة. انا ناقل للواقع، كان بيحكي لي امبارح الساعه 2 صباحا اخونا. فقال لها بص انا مش هقول لك حاجه، خش بس على الكمبيوتر وعلى جوجل كده اكتبي ايه ابن تيميه. فابن تيميه متوفى 728. فجت قالت له ايه ده وهي مذهوله، قالت لا ده طلع من القرن السابع. قال لها لا الثامن، انا كمان مش عارفه ان 728 يبقى الثامن، لا السابع يبقى السابع. طبعا انا ما بقولش ان رؤسائهم يعني بيقعوا في هذه الغلطات، عشان ما حدش يقول انت بتتصير، لا رؤساء تلك الفرقه هم طبعا هم الذين اسسوا هذه الانحرافات. ما بقولش ان رؤساء تلك الفرقه مش عارفين ان التيميه مش سلف او انهم يجهلون التيميه في التامل، بس انا عايز اقول ادي ايه؟ ادي الشريحه التي تتربى على ايه؟ على هذه الطريقه. اللي جاي لك واحد واخد بالك كل يعني الامكانيات انه ممكن ايه يسمع ساعه كل اسبوع درس علم، والامام النووي كان اثناء الطلب 12 درس يوميا. انا ما بعرفش كان تعب نفسه ليه بصراحه، يعني 12 درس يوميا في الطلب، وده ساعه كل اسبوع، ساعه كل اسبوعين، ساعه كل شهر بيسمعها من غير مذاكره ولا تحصيل، وبعدين هو بيدخل على كتاب السنه ويكتئب. فيبقى رحمه الله على الايه الاجتهاد واهل الاجتهاد. على كل انت اذا كان عندك واحد زي السيوطي لما ادعى الاجتهاد وهو يشوف حصل قد ايه ويشوف الكتب اللي كتبها، اشباه المظاهر في الفقه، اشباه المظاهر في النحو، اهمع الاوامع، ما اعرفش الكتاب بتاع الفقه اللغه المزهر، يعني كتب لا ليها اول ولا اخر، معرفه بالحديث فائقه ومع ذلك كتير من العلم لم يسلموا له هذا او يلاقوا برضه مجتهد لا يلقب به. لا يعني هو يعني صدور مثل هذه الدعوة منه يعني مقبولة ومعقولة، كنا بقى تقبل أو لا تقبل، بس أنا أقول إن دي مسألة يعني مع كل هذا التحصيل العلمي ومع ذلك إيه نوزع في هذا. طيب فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه. أنا عندي كده أصول الفقه مكون من مبادئ ومسائل. مبادئ أصول الفقه اللي هي الأمور التي أخذت كمسلمات من العلوم الأعلى. أصول الفقه مكون من مبادئ ومسائل، أما مبادئه فثلاثة وأما مسائله فثلاثة. مبادئ أصول الفقه ثلاثة، إيه هما؟ المبادئ الكلامية، المبادئ اللغوية، المبادئ الفقهية. دي مبادئ أصول الفقه. وقلنا ثلاثة ليه؟ لأن علم أصول الفقه بيستمد من ثلاث علوم. قلنا ثلاثة ليه؟ علم أصول الفقه بيستمد من ثلاث علوم، إيه هما؟ علم الكلام، علم اللغة، علم الفقه. اختار في الاخر ان هو ايه يقوم في ذهنه حاجه شبه اصول الفقه. بس الفرق بقى ان العلوم بتاعتنا دي اجيال من العلماء تواترت وتتابعت على يعني تنقيح وتنقيط وترقيه البحث الاصولي. ودول يعني ما تعرفش يعني هو في الاخر بقى الحسن تقائيه هوى والتشهد. انا طلعوا عليهم برضه نفس الكلام. اما مسائل اصول الفقه فثلاثه اللي هي مباحث اصول الفقه. المبحث الاول الادله، والثاني التعارض والترجيح، والثالث الاجتهاد والتقليد. الادله، التعارض والترجيح، الاجتهاد والتقليد. والتقليد طيب هو يعني ولن سابق الاوان، بس اعتراض لطيف يعني ممكن او سؤال يعني مهم وان كان سابقا لاوانه. احنا اصول الفقه دي يعني بطلع منها القواعد وبستخدم تلك القواعد في النظر في الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الفقهية. إذا الفقه بيبنى على أصول الفقه، لا يمكن يكون ما فيش أصول فقه وأقدر استنبط الفقه. احنا قلنا أن الصحابة والتابعين قامت في أنفسهم القواعد الأصولية، فكانوا يخصصون العام ويقيدون المطلق ويحملون الأمر على الوجوب، وإذا وجد القرينة ربما حملوه على الاستحباب أو خلاف ذلك. يبقى الفقه كده معتمد على أصول الفقه صح؟ بس أنا من شوية بقول لك أصول الفقه بيستمد من ثلاث علوم من ضمنهم الفقه، بمعنى كده أن أصول الفقه متوقف على الفقه. نحل المشكلة دي إزاي بقى؟ هو ده مش معانا هنا في الورقات، ده يعني السؤال ده في مستوى اعلى زي الاسلام مثلا. يقول لك هنا في دور مشهور ان الفقه توقف على اصول الفقه باعتبار ان هو يعني مستخدم او وسيله لاثبات الاحكام الفقهيه، وتوقف اصول الفقه وتوقف علم اصول الفقه على الفقه باعتبار انه يستمد من الفقه. انا قلت استمداد اصول الفقه من ثلاث علوم، يبقى معنى كده ان الثلاث علوم بتوع الفقه واللغه العربيه وعلم الكلام دي تعتبر علوم اعلى بالنسبه للاصول ولا لا؟ لان الاصول بياخذ ايه؟ القواعد الكلاميه واللغويه والفقهيه، بياخذ بعض الاشياء من هذه العلوم كمسلمات. فيبقى الفقه كده متوقف على اصول الفقه، واصول الفقه متوقف على الفقه. ما عندناش بقى المشكله دي في علم الكلام ولا في اللغه، لكن عندنا مشكله بالايه؟ مسألة ان اصول الفقه بيستمد من الفقه وبعد كده استخدم القواعد بتاعه الاصول في اثبات الفقه او في اثبات الاحكام الفقهيه. كده واضح الاشكال ولا ما فيش اشكال؟ يعني الاشكال واضح غير واضح؟ واضح الاشكال. طب ايه السؤال؟ طيب ما انا بقول ان في اشكال، انت بقى ايه الاضافه اللي اضفتيها بقى؟ ايه الحل ازاي؟ فهم الإشكال. لا لا لا، احنا بنقول الإشكال ان علم اصول الفقه مستمد من ثلاث علوم، علم الكلام واللغة والفقه، وباعتبار انه مستمد من تلك العلوم فيكون متوقف على تلك العلوم، وفي نفس الوقت انا بستخدم اصول الفقه في استنباط الفقه، يبقى ده آلة للاستنباط، يبقى الفقه متوقف على الاصول. فوقت كده في اشكال ان الاصول متوقف على الفقه باعتبار الاستمداد، والفقه متوقف على الاصول باعتبار ان هو آلة الاستمداد. فنحل المشكله دي ازاي؟ نحل المشكله دي بطريقه بسيطه خالص، ان احنا نقول ان اصول الفقه باستمداده من الفقه باعتبار التصور، لكن الفقه بيتوقف على الاصول باعتبار التصديق. يعني ايه هذا الكلام؟ انا لما باجي استنبط الاحكام الفقهيه في الاخر، انا لما بستخدم القاعده الاصوليه بقدر اتوصل بها الى اثبات الحكم، وطالما اثبت الحكم يعني في تصديق، فهذا التصديق انما حصل اعتمادا على القاعده الاصوليه او من خلال استخدام القاعده الاصوليه. لكن القاعده الاصوليه لم تعتمد على الفقه من حيث التصديق، وانما اعتمد على الفقه من حيث التصور فقط، يعني تصور معنى الوجوب، تصور معنى الحرمه، وليس التصديق لان مثلا الامر للوجوب او للنهي للتحريم، لا. بخلاف القاعده الفقهيه، بخلاف المسائل الفقهيه، المسائل الفقهيه انا توقف الفقه على اصول الفقه للتصديق بان الصلاه واجبه، وللتصديق بان الزنا محرم، لكن اصول الفقه لم تتوقف في تصديقاتها على الفقه، ولكن مجرد تصور معنى الوجوب ومعنى الحرم. لكن السؤال بقى، هل بيظهر لنا في القاعدة الأصولية أثر العلوم الأعلى، أو كيف استمدت هذه القاعدة من العلم الأعلى؟ يعني ما أقول لك الأمر الوجوب مثلا، إيه علاقة ده بعلم الكلام واللغة والفقه؟ طيب هنقيم الدليل على ايه بالظبط؟ ايوه يعني وضح لي كده قدامك الامر الوجوب، وضح. قاعده الامر الوجوب، هل تقدر تبين لي فيها ازاي ده يعني استمدنا القاعده دي من ثلاث علوم دول؟ كلام واضح. ان علم الكلام، اوضح لي ان الله عز وجل هو الذي يحدد يعني ما المطلوب من العبد في الدنيا، واللغه ورتم الامر يفيد طلب فعل الشيء على سبيل الالتزام او على سبيل التقدير على حسب القران. والنقطة أهم معنى الوجوب الذي حكمت بها على الكروس من بعد إيه أنت يعني أعمال إيه أعمال بتقرر؟ جمع دول وقت الله الأمر الوجوب كده وخلاص؟ أتفضلي. أنا مش سامع يعني حد يوصل كده. طيب استقرأ النصوص فطلع من الامر الوجوب، يعني لما افتح الكتاب كده والسنه هلاقي ده بيقول لي ان الامر الوجوب. انا دلوقتي عندي مشكله ان الامر احيانا بيقول لك الامر ده واجب، ويجي لك على امر تاني زي كل يمينك يقول لك مستحب. ايه؟ ايه اللي خلاني قلت ان الامر ده الوجوب؟ الاصول بس يقول الاصول دي معارف، الاصول دي مستمده من العلوم، يعني كان يعني بعض هذه المباحث اجزائها كانت مفرقه واحنا جمعناها على نحو مخصوص في هذا العلم اللي هو علم الايه؟ اصول الفقه، اللي هو علم الاستنباط. طيب انا لما اجي اشوف الامر الوجوب الاقي ان انا اقدر اما اتامل شويه الاقي انها بتنحل الى قضيتين هاتان القضيتان كانتا سابقتين على هذه القاعدة، لكن القاعدة دي عبارة عن نتيجة لقياس مؤلف من قياس من الشكل الأول مؤلف من قاعدتين. القاعدة الأولى بتقول لي الأمر يفيد الطلب الجازم. طيب الأمر يفيد الطلب الجازم، هذه القضية أنا جبتها منين؟ من اللغة. طبعا أنا هتكلم عن أمر الشارع، أمر الشارع يفيد الطلب الجازم أول، بس أنا خدت من اللغة من أي أمر يفيد الطلب الجازم. لما يجي السيد يطلب من عبده شيئا يبقى معنى كده انه عايزه يطلب منه هذا الامر على سبيل الحكم والانزال. فامر الشارع يفيد الطلب الجازم، ودي عرفناها من اللغه. طيب وما طلبه الشارع طلبا جازما فانه يثيب على فعله ويعاقب على تركه، ودي عرفتها من علم علم اصول الدين، من علم اصول الدين هو اللي بيتكلم عن الثواب والعقاب. مش درست كده في علم الكلام المباحث دي منها ان في ثواب وان في عقاب، وان ربنا سبحانه وتعالى يسيب الطائعين تفضلا منه لا وجوبا، وانه قد يعفو عن المسيء وان تارك العاصي تحت المشيئه، دي كلها مباحث اصوليه. فانا عرفت من اللغه ان الامر ايه؟ يفيد الطلب الجازم، لا مش الوجوب بمعنى شرعي. بتاع اللغه ماله؟ بتاع اللغه يقول لك الامر يفيد الوجوب الشرعي يثيب ويعاقب على الترك. فين الروح القيس هيقول لك ان الامر الوجوب؟ لا، بتفهم من اللغه ان الامر للطلب الجازم، اللغه مالهاش علاقه بالامر. ودي قضيه اولى. وكل ما طلبه الشارع طلبا جازما فانه يثيب على فعله ويعاقب على تركه. دي قضيه كلاميه، بعد قضيه كلاميه وقضيه لغويه. طبعا دي مبرهن عليها او مستدل عليها في اللغه اللي هي القضيه الاولى، والقضيه الثانيه مستدل عليها ومبرهن عليها في علم الكلام. انا باخذ هذه القضايا التصديقيه باخذها كمسلمات في علم اصول الفقه، ولا تناقش في علم اصول الفقه. ودائما القضايا اللي تؤخذ مسلمه من العلم الاعلى لا تناقش في العلم الاعلى. لكن برضه انت هيصادفك في كتب اصول الفقه قضايا زي كده وقد نوقشت فاعتذروا عنها، قالوا ان احيانا بتكون في بعض القضايا التي كان حقها ان تؤخذ كمسلمه في العلم الادنى ولا تناقش، احيانا بيكون فيها صعوبه واذعان النفس لها عسر، فربما احتاج ارباب ذلك الفن ان يعيدوا تقرير المساله من جديد لصعوبة المسألة. زي مثلا ايه مسألة التحسين والتقبيح، هي مسألة كلامية ولا مسألة أصولية؟ كلامية، مع ذلك بتلاقيها منقوصة ومنقوصة باستفاضة في كتب أصول الفقه، ويعيدوا تقريرها يتكلموا عن المبادئ. يعني ما جاش قال لك والله التحسين والتقبيح شرعيان ومشي، لا ده قال لك التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان خلافا للمعتزلة، دليل أهل السنة كذا ودليل المعتزلة كذا والرد عليهم كذا، ده كان المفروض يتعمل في علم الكلام. لكن المسألة من الخطورة بمكان، وبرضه انقياد النفس لها عسر. ربما ربما مسائل. لكن القضية الأولى دي احنا أخذناها مسلمة من علم الكلام، من علم اللغة قصدي، والقضية الثانية أخذناها مسلمة من علم الكلام. إذا هيطلع لي في الآخر إيه بقى لما قلت لك الأمر الشارع يفيد الطلب الجازم، وكل ما طلبه الشارع طلبا جازما فإنه يثيب عليه على فعله ويعاقب على تركه. أما قال لي إيه؟ قال النتيجة إن أمر الشارع يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هو ده معنى الإيه؟ الوجود، هو الذي يسميه الفقهاء واجبا. إذا الأمر للوجود. فأنا استفدت من الفقه بس إيه؟ تصور معنى الوجود ومعنى التحريم ومعنى كذا. نعم. واضح؟ بالنسبة للمسألة الأولى أن الأصول متوقفة عن الأصول، لماذا لم يجيب عن هذا الإشكال؟ لأن هذا الإشكال لا يوجد إشكال إذا قلنا أن الأصول متوقفة على الفقه استقرارا لا يوجد. يعني الفقه أصلا مودع فيه هي الأصول، مودع فيه، لكن نحن عندما أردنا استقرار الأصول توقفنا على الفقه. مثل مودع فيه السر كمثل الكلام العربي مودع فيه النحو. ايوه انا عايز لا انا عايز تبين لي ازاي مودع فيه، يعني ازاي الامر الوروثي موجوده في الفقه. موجوده مثلا في اقيم الصلاه، اقيم الصلاه دي من سبب عدم وجود القرائن، فهذا الامر امر باقامه الصلاه صار الوجود. لا انا لو اقيم الصلاه ده امر. نعم بسبب انا اقول ان هو يستفاد منه الوجود عشان عدم وجود القرائن زي ما انت بتقول، دي القاعده الاصوليه. الفقه ما بيقولش الكلام ده. نعم الفقه لا يقول هذا، يعني لا يقول هذا، ما بيقولش ده من الإنسان، لكن الموجع يعني اصلا في النحو حتى ما قال الفعل مرفوع، ما فيش الكلام ده، الكلام العربي ما فيش الكلام، لكن الفعل مرفوع جت من استقراء الكلام العربي. لا الفعل المفروض اصطلاح من هنا، احنا اصطلحنا على تسميه هذه الطريقه من العرب في نطق الكلام، اصطلحنا نسميه رفعا، فممكن نصطلح على شيء اخر، يعني ده مش موجود برضه في النحو. وكذلك مش موجود في كلام العرب. الامر الموجود كمان هذا اصطلاح. وكذلك اصطلاح. ايوه اصطلاح، اصطلاح مين بقى؟ اصطلاح لا الاصطلاح اسبق، اللي هو معنى الوجود ده اسبق في لسان الفقهاء. فانا اخذنا من الفقهاء تصور معنى ايه؟ معنى الوجوب ومعنى التحريم، انهم يسمون هذا الايه؟ يسمون هذا المعنى يسمونه وجوبا، اللي هو ان الشارع بيثيب على كذا ويعاقب على كذا، فده بيسمى وجوبا. دي اخذناها من علم الفقه تصورا فقط. لكن بعد كده انا لما استنبط الاحكام بعتمد على القاعده الاصوليه للتصديق بالاحكام الفقهيه. مش كده قلت والله دي اصول فقه متوقفه على الفقه من حيث التصور. يتصور معنى الوجوب ومعنى التحريم وما الى ذلك. لكن الفقه يتوقف على الاصول من حيث التصديق. لان انا بستخدم القواعد الاصوليه للتصديق من احكام الفقه. لكن انا يعني لاثبات الاحكام الفقهيه. لكن انا مش بثبت القواعد الاصوليه عن طريق الفقه. لا. اما بقى ان في مدخليه لعلم الكلام او اللغه في اثبات القواعد الاصوليه مفيش مشكله، لان يعني مفيش دور في ما بين الاصول وعلم الكلام مثلا. ويعني الاعتراض ده يعني هنتكلم عنه بمزيد من التفصيل ان شاء الله لما نبتدي نقرا الاسناد باذن الله. طيب فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. توقف الفقه عليه على أصول الفقه. فهو بيقول لي هذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. الشيخ هنا بيذكر بيقول لي توقف، يعني يعلل كون هذه الثلاثة هي المسمى بأصول الفقه. ليه؟ لأن الفقيه اللي هو المجتهد الذي يستنبط الفروع الفقهية لا يستطيع أن يتوصل إلى استنباط الأحكام الفقهية إلا إذا كان على معرفة بالجزء الأول اللي هو طرق الفقه على سبيل الإجمال، زائد معرفة بالجزء الثاني اللي هو كيفية الاستدلال بتلك الطرق، رقم ثلاثة أن تقوم به صفات المجتهد. فعندي دلوقتي أصول الفقه ثلاث أقسام: الأدلة والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد. فالشيخ بيقول لي توقف الفقه عليه، فده علة لكون هذه الثلاثة هي المسمى بأصول الفقه. ليه؟ لأن الفقيه في استنباط الفقه يحتاج إلى معرفة الأولين وقيام الثالث به، يعرف الأدلة وعارف التعارض والترجيع وتقوم به صفات الايه؟ صفات المبتدأ. طيب، التوقف على الأول اللي هو الدليل الإجمالي، إزاي الفقيه في استنباط الأحكام الفقهية بيكون مفتقر إلى الدليل الإجمالي؟ لأن احنا قلنا أن الدليل التفصيلي اللي هو المجتهد بينظر فيه لا يتوصل منه إلى الحكم مباشرة، ولكن لابد أن هو يركب الدليل التفصيلي مع الدليل الإجمالي لكي يتوصل إلى الحكم، لأن الدليل التفصيلي ده جزئي والدليل الإجمالي ده كلي. فباخذ الدليل التفصيلي اللي هو واقيم الصلاة وركبه مع الدليل الإجمالي اللي هو الأمر، وأقول والدليل اللي هو واقيم الصلاة أمر، دي قضية أولى، وكل أمر بالوجوب يبقى دي مع القاعدة الأصولية أهو، وكل أمر بالوجوب يبقى النتيجة واقيم الصلاة بالوجوب يعني الصلاة واجب. يبقى الدليل التفصيلي الفقيه لا يستفيد منه إلا إذا ركبه مع الدليل الإجمالي، والدليل الإجمالي كلي والدليل التفصيلي جزئي. فبنركب الدليل التفصيلي مع الدليل الإجمالي ونجعله صغرى في قياس كبراه موضوعها الدليل الإجمالي. فزي ما قلنا عايزين نستدل مثلا على وجوب الصلاة فنقول وأقيموا الصلاة أمر، والأمر للوجوب يبقى وأقيموا للوجوب يعني الصلاة واجب. أما توقف عمل المجتهد على الثاني ليه؟ لأن أحيانا ممكن يحصل تعارض بين الأدلة، فالفقيه يكون مفتقرا حينئذ لمعرفة هذا المبحث عشان يعرف ما هو الدليل الذي يصلح للحكم. هل يرجح الدليل الأول على الثاني، ولا الثاني على الأول، ولا يجمع، ولا يقول بالنسخ، ولا يعمل ايه بالظبط؟ فهو دلوقتي عايز يعرف أي دليل هو الذي يصلح لإفادة الحكم، يبقى لابد أن يكون على علم بالمبحث الثاني اللي هو مبحث التعارض مبحث التعارض والترجيح. أما الأمر الثالث فلابد من قيام هذه الصفات دي، لأنه هو ده سيكون مؤهلا لاستنباط الأحكام من الأدلة. فيبقى هذه الثلاثة لأجل هذه الاعتبارات هي المسمى بأصول الفقه. والشارح لما قال لي ليه توقف الفقه عليه كده بيعلم كون هذه الثلاثة هي المسمى بأصول الفقه. ليه؟ لأن الفقيه في استنباطه بيتوقف على الأولين وعلى قيام الثالث به. واضح؟ طيب، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام. المصنف لما انتهى من بيان أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وأصول الفقه باعتباره علما على فن مخصوص، شرع في بيان الأبواب التي تضمنها علم أصول الفقه، بحيث أن القارئ لكتابه يبقى على يعني معرفة سريعة كده بأسماء هذه الأبواب، الأمر والنهي والعمل والفصول وما إلى ذلك، أو هذه الفصول، فينشط لتعلم هذا العلم ويجتهد فيه الطلب. فبيقول وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، أي عندي أبواب مبتدأ وخبره أقسام الكلام، يبقى أبواب مبتدأ وخبره أقسام الكلام، وقوله الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر نسخة والمؤول يبقى الحد المؤول، كل ده ايه بدل من اقسام. والحد هنا نسخ ايه؟ الحد هنا نسخ الافعال هتبقى معطوفه على اقسام، لانها مش من اقسام الكلام. من اقسام الكلام، قال الكلام منه امر ومنه نهي ومنه الامر، لكن الافعال غير الكلام. الافعال معطوفه على اقسام الكلام، يعني كانه قال لك ابواب اصول الفقه اقسام الكلام والافعال وكذا وكذا وكذا. الافعال معطوفه على اقسام. مش ما لا الامر والنهي، احنا قلنا من اول الامر كده بدل، بدل من اقسام. مفيش واحد من الامر والنهي ده موجود ايه؟ مفيش واحد من الامر والنهي يختلفون في النوادي. مفيش ايه؟ مفيش واحد من الامر والنهي. مش سامع. مفيش حرف عطف قبل الامر والنهي؟ لا مفيش. اقسام الكلام الامر والنهي. اقسام الكلام والامر لا الامر، انت عندك ايه مكتوب فيها الامر؟ مفيش واحد. ها؟ لا لا صلحها، هو دلوقتي بيقول ابواب اصول الفقه. ابواب اصول الفقه ايه؟ اقسام الكلام والافعال. طيب اقسام الكلام بيندرج تحتها ايه؟ الامر والنهي والعام والخاص. فانا اقسام الكلام دي هنعربها ايه؟ خبر لمبتدا، والمبتدا اللي هو ايه؟ ابواب اصول الفقه. طيب وبعد كده الامر والنهي ده بدل من اقسام، والافعال معطوفه على اقسام. كده واضح؟ يبقى الامر والنهي مش داخله ايه في الابواب، لان داخله تحت الاقسام. واضح؟ طيب واقسام الكلام احنا قلنا ده خبر لابواب اصول الفقه. اما قول المصنف الامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر ولو بعض النسخ والمؤول، كل ده ايه؟ بدل من اقسام. اما قوله بعد ذلك والافعال هيبقى معطوف على اقسام الكلام. لا معطوف على معطوف على على اقسام الكلام، لكن قال لك ابواب اصول الفقه اقسام الكلام والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع. طيب طيب احنا المره القادمه ان شاء الله هنبدا من عند قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام. ايوه في سؤال ولا هو كان بيسال اقسام الكلام؟ طيب ماشي ولاد، والله تعالى اعلى واعلم. رقم تليفون اولا انا مش حافظه دوره يا عيسى، بس يعني ايه لا تشيعه هو نقول فاضل غير الرقم. جزاك الله خير. افريقيا افريقيا نعم.